بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب الآداب أو أبواب الآداب وصلنا الباب 15 في نظرة الفجأة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في نظرة الفجأة. أخبرنا محمد بن يوسف وأبو نعيم عن سفيان عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. هو عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبيه عن جده، عن أبيه عمرو عن جده، هكذا عندنا، وإن كان هو أبو زرعة يروي عن جده مباشرة، يروي عن جرير. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. نظرة الفجأة هو أن يعني تنظر في المرأة فجأة بدون توقع أو بدون، جاءت فجأة، فالعلاج أن تصرف بصرك مباشرة. وهذا معنى قوله لعلي: لك الأولى وليس لك الآخرة، يعني النظرة الأولى اللي جاءت فجأة يعفو الله عنها إذا صرفت بصرك، وليس أن تتعمد النظرة الأولى وتقول لك الأولى، لا، هذه اللي تأتي فجأة. النظر إلى النساء غير المحارم هذا سهم مسموم من سهام إبليس، يوقع في القلب مرض، يوقع في القلب العشق أو الشهوة أو غيره، فيمرض العبد إذا أتبع النظر النظر. يا فلان لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك. والشيطان حريص أن يزين المرأة في نظر الرجل. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وغض البصر أزكى للعبد من كل وجه، حتى في جسده وفي قلبه وفي بصيرته. ومن ذلك أيضا الصور اللي ما يخلو منها الآن الإنترنت وغيره، اللي ينظر في صور النساء لا شك أنه ينسى العلم ويظلم قلبه، إلا أن يصرف بصره ويترك الباب اللي يأتيه من ريح يتركه كله. نعم. باب في ذيول النساء. أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة فقال: شبرا. فقلت: يا رسول الله، إذن تبدو أقدامهن؟ قال: فذراع لا يزدن عليه. قال عبد الله: الناس يقولون عن نافع عن سليمان بن يسار. يقول الناس، مشهور السند إن عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ومن مواليها أو موالي ميمونة، وهنا عن نافع عن صفية امرأة عبد الله بن عمر الثقفية عن أم سلمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة، يعني المرأة لابد أن تسبغ ثيابها، الدرع يكون سابغ، فقال: شبر. فقالت: تبدو أقدامهن، يعني إذا انحنت المرأة أو مشت قد يبدو القدم، وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها ستر كل جسدها. فقال: فذراع، يعني يكون الثوب سابغ ولا يزدن عليه، بحيث أنها لو تحركت أو مشت أو انحنت ما يظهر شيء. نعم. باب في كراهية إظهار الزينة. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: حدثني ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليست من كن امرأة تحل الذهب فتظهره إلا عذبت به. يقول إن فيه امرأة ربعي هذه مجهولة وأخت حذيفة: يا معشر النساء، أما لكنا في الفضة ما تحلينا به؟ المرأة أفضل لا تكثر الذهب، إن الذهب هو عملة المسلمين ويحتاجونه في النقود، وإذا ذهب كله في الحلي يضيق النقدين وفي كسر قلوب الفقراء، والفضة أهون. أما لكنا في الفضة ما تحلينا به؟ أما إنه ليست من كنا امرأة تحل الذهب فتظهره، معنى تظهره إما أن تظهر الأجانب، يعني يظهر منها حليها أو تظهره يعني يكثر عندها ويكون ظاهر إلا عذبت به ما لم يعني تؤدي زكاته وزكاته عاريته وتعير منه الفقراء والجيران والناس أهون عليها. أما إذا كنزت الذهب ورادت به التفاخر وأظهرته للأجانب أو كثر عندها وظهر يخشى أن يكون سبب عذاب لها. هذا على افتراض صحة هذا الحديث. نعم. باب في النهي عن الطيب إذا خرجت. أخبرنا أبو عاصم عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية، وكل عين زان. قال أبو عاصم: يرفعه بعض أصحابنا. كل عين زانية عندنا. يقول أبو عاصم: بعض أصحابنا يرفعه، وهو هنا عن أبي موسى. أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها، يعني نيتها أن يجد الرجال ريح العطر، فهي زانية. والزنا درجات كما قال هنا: كل عين زانية، العين تزني والأذن تزني والشم يزني والذوق يزني واللمس يزني واللسان يزني والنفس تشتهي وتتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذب. فهي نوع من درجات الزنا إذا تعطرت بالعطور ومرت على الرجال ليجدوا ريحها. ولا شك إن هذا ما تفعله العفيفات. وقوله إذا خرجت، أما إذا كانت عند زوجها لا بأس، الطيب خير. ولذلك طيب النساء ما يظهر لونه ويخفى ريحه كالزعفران ونحوه. عليكم السلام. وقع فيه كثير من النساء اليوم، تطلع مع السائق ولا مع هذا وهي مستعطرة، وبعضهن تفعل هذا ليوجد ريحه. نعم. باب في الواصلة والمستوصلة. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. ما جمعتها أي ما اجتمعت معها، أي ما جمعني وإياها سقف بيت. لو كانت زوجتي تفعل هذا ما بقيت عندي. ينهاها، فإن لم تنتهي يسرحها. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم كل شيء يصبرون عليه إلا انتهاك حرمات الله، هذا ما يصبرون عليه. قد يغمط بعض حقه من المرأة، وقد تكون المرأة سليطة اللسان ويصبر عليه. أما أن تكون مصرة أو مجاهرة ما يصبر. قال ابن مسعود: لو كانت هكذا ما جمعت، أي ما اجتمعت معي. وفي هذا الحديث: لعن الله أو لعن رسول الله الواشمات والمستوشمات، الفاعلة والمفعول بها، وهي التي تضع الوشم هذا وهو لا يذهب، يخرقون بالإبر ثم يحشون مكانه كحل أو شيء فيكون تغيير لخلق الله. المتنمصات، واليوم سوق النمص قد اشتهر، وهو نتف الحواجب أو نحوها. والمتفلجات في الأسنان، تضع فلج في الأسنان لأجل الحسن، مغيرات خلق الله، ملعونات. واليوم أعوذ بالله، يقولون أكثر العمليات رواج في العالم اليوم عمليات التجميل، والتجميل هذا أكثره تغيير خلق الله عز وجل، يغيرون خلق الله. وذلك عمت اللعنة وطمت، نعوذ بالله من حاله. وفي هذا إن العالم ما يسلم من أحد. هذه المرأة رحمة الله عليها يعني جاءت تجادل مسعود جدالا شديد، أو شيء جاءت إن تقول: بلغني أنك لعنت كذا وكذا، ويام قال: هو في كتاب الله. قالت: قرأت المصحف ما بين لوحين ما وجدت ما تقول. ويام دلها على الموضع قالت أرى أهلك يفعلونه، قال ادخلي وانظري. ففي هذا سعة البال مع الناس، ولا كثير منهم قد يأتي مثل نوع هذا. نعم. باب في النهي عن مكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب الحضرمي قال أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحسين الحجري عن عامر قال سمعت أبا ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عشر خصال: مكامعة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء، ومكامعة المرأة المرأة في شعار واحد ليس بينهما شيء، والنتف والوشم والنهبة وركوب النمور واتخاذ الديباج هاهنا على العاتقين وفي أسفل الثياب. قال أبو عبد الله أبو عامر شيخ لهم والمكامعة المضاجعة. نعم، هنا ما ذكر إلا سبع خصال، ولو جمعت الأسانيد يبقى الباقي. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عشر، أولها مكامعة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء. يعني قديما كانت ألبستهم كثيرا منهم الأزر والأردية، فإذا نام الرجل مع الرجل في شعار واحد أو في لحاف واحد، وقد بعضهم قديما إذا كان مع أهله ولا شيء يكون ليس عليه شيء، أما إذا كان رجل مع رجل وليس بينهم لباس هذا محرم، ما يجوز أن يضطجع رجل ورجل في لحاف واحد ولا يكون بينهم شيء. وقد يكون هذا الآن في المحرمين إذا كانوا سقطت الأردية ولا شيء ما يصلح هذا. كذلك مكامعة المرأة المرأة في شعار واحد ليس بينهم شيء، يعني البشرة على البشرة، هذا ما يصلح. والنتف، نتف الحواجب وأمثالها، أو نتف الشيب أيضا جاء فيه نهي. وفي كتاب الترجل واللباس للإمام أحمد فيه تفاصيل في نتف الشعر اللي في الوجه، أو المرأة إذا خرج لها لحية شعرات في اللحية أو شعرات في الشارب كيف تفعل بها، أو الشعر اللي في الخد بالنسبة للرجل والمرأة، كل هذا موجود في الترجل للإمام أحمد. والوشم تقدم، والنهبة، النهبة أن يضع شيء ويجعل الناس ينتهبونه في الأعراس وغيرها، لأن فيه قلة مروءة وفيه تشاح وفيه وركوب النمور، هذا يورث البغي، سواء جلس على جلود النمور أو وضعها تحت دابته في يعني برذعة له، لأن الإنسان إذا جلس على جلود السباع فإنها تورث بغي. واتخاذ الديباج، والديباج هو ما غلظ من الحرير، ما غلظ من الحرير، اتخاذ الديباج على العاتقين بمعنى يضعه في ثيابه من جهة العاتقين أو في أسفل الثياب، منهي عن الحرير هذا، وهذا في العادة يفعلونه المترفين وأهل الدنيا، هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب لعن المخنثين والمترجلات. أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا أو فلانة. قال عبد الله فأشك، يشك هل هو فلان ولا فلان فلانة. الخنث في لغة العرب هو التكسر. الخنثة التكسر. اللين والتكسر، ومنه اختناث الأسقية. فالخنث الخاء والنون والثاء في لغة العرب تدل على اللين والتكسر. ففي بعض الناس سبحان الله خلقته يكون فيه خنث، وبعضهم يتخنث بمعنى هو يحاول تشبه بالنساء. لكن النوع اللي كان موجود في المدينة يوجد بعض الأفراد واحد أو اثنين أو ثلاثة يكون فيهم خنث وفيهم لين شديد وفيهم أنوثة، يبدو الله أعلم أن هرمونات الأنوثة هذه تكون زايدة عندهم جدا، حتى أنه ما يشتهي النساء ولا ينظر في النساء لأنه مشابه لهن في الخلقة، وفي الغالب ما ينبت للشعر له بخصي وله بكذا يكون، فيكون ليس له أرب في النساء لأنه ما في فحولة ولا فيه هرمونات ذكورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مثل هذا النوع، كان في المدينة 2 أو 3، وكان يغلب على ظنه أنهم ليس لهم أرب في النساء البت، ولا ينظرون في أمور النساء لأنهم فيه مشابه بينه وبين، وفيه في العادة يكون فيه ضعف أيضا في عقله، فكانوا يعدون من غير أولي الإربة، فربما دخلوا على النساء يعني إذا وجدوا عنده ما حد دخلوا يتحدثوا. فجاء يوم وإذا واحد منهم مشهور اسمه هيت ولا شو اسمه، أظن اسمه هيت، في بيت أم سلمة، وإذا هو يحدث عبد الله أخوها ابن أبي أمية، ويقول يا عبد الله إذا فتحت من الطائف فعليك ببادنة أو بادية بنت غيلان، فإن تقبل بأربع وتدبر بثمان وإنها كذا وإنها كذا وبين رجليها كالإناء المكفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها أنت ها هنا، ما كنت أظن أنك تعلم هذا الشيء. فأمر بإخراجه من البيوت، بل أخرج حتى من المدينة، وسكن في روضة خاخ يعني على طريق مكة الآن على اليسار، في محطة الآن إذا طلعت من المدينة على يسارك هناك، سكن في الروضة، وكان يأتي المدينة كل جمعة يأخذ حوائج ويرجع، لأن هذا ضرر على النساء وضرر على الرجال. وأما عاد اللي يتخنث وهم اللي يسمونهم الآن في عصرنا الجنس الثالث، والمترجلات يسمونهم الجنس الرابع، يعني رجل ولكنه أعوذ بالله يتخنث، هذا يجب تعزيره تعزيرا شديد وعزله، لأن هذا ينتشر معه عمل قوم لوط وينتشر عنده الخباثة كلها، هذا يجب تعزيره بشدة، وهذا من آثار الترف أعوذ بالله. إذا زاد الترف على الناس يبحثون عن مثل هذه الأشياء، كذلك المترجلات من النساء يسمونهم أيضا عندنا يعني موجودات خاصة في بعض البلدان الجنس الرابع، ويسمونهم البوية، مأخوذة من كلمة بوي وهي الولد بالإنجليزي، الحمد لله العافية. فهذه تحاول تحلق شعرها وتتقمص دور الرجل، ويقال إنهم موجودين في الجامعات وأنها تتخذ لها عشيق من النساء وأنها كذا وأنها كذا، وهذا أعوذ بالله خبث، ويجب الحزم في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الفاعل هذا الشيء وقال أخرجوه من البيوت، يخرجوه من البيوت ويعزرون، هذا اللي فيه خنث طبيعي يخرج من البيوت ويطرد، فكيف باللي يتخنث؟ هذا يجب تعزيره بشدة وعزله والتضييق عليه، وهذا أعوذ بالله والله من آثار الترف، قاتل الله الترف. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلان، وأخرج عمر فلانه فلانة، عمر أخرج فلان، هم ما ذكر أنهم أخرجوا مترجلة لكنهم أخرجوا المتخنثين، ومذكور أسماهم، كان في 3 أو 4 مشهورين في المدينة بأسماهم، حتى تجد فيه ليونة حتى في مفاصله وفي تكسره وفي هذا أعوذ بالله من حاله، الحمد لله على العافية. نعم. باب في أن الفخذ عورة. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي متكشفة، فقال خمر عليك، أما علمت أن الفخذ عورة؟ الصواب كما قال في الحاشية أن أبيه هنا المراد جده، هو زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، واللي من أصحاب الصفة واللي اشتهر عنه الحديث هو جرهد، ويقول الجد أب، لعله يقصد عن زرعة بن عبد الرحمن عن جده، هو يروي عن جده. هذا حديث جرهد، هذا حديث جرهد المشهور اللي قال البخاري في صحيحه حديث أنس أسند، وحديث جرهد أشهر، وإن كان حديث أنس لا يدل على تعمد كشف الفخذ، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة فربما كشفت فخذه، هذا أمر لا يدل على هذا، لكن حديث جرهد هو اللي عليه العمل. هذا قال جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أصحاب الصفة وفخذي منكشفة، فقال خمر عليك أي غطها، أما علمت أن الفخذ عورة؟ أن الفخذ عورة، فهذا يدل على أن الفخذ عورة، وأن سر عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأن أعلى الفخذ وأسفله كل عورة، مما إلى الركبة ومما إلى الورك كل عورة، كذلك السرة نفسها. وما علمت أن الفخذ عورة، ننتبه لهذا، ينتبه الإنسان للفخذ، خاصة إذا جاء يتوضأ ورفع ثيابه يمكن يطلع فخذه، ولا إذا ركب، ولا إذا ينتبه، وإذا كان محرم ينتبه. كان محرم قد تخرج السرة وما تحت السرة، وقد يخرج الفخذ، هذا عورة يجب عليه أن يحفظها. احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. نعم. باب في النهي عن دخول المرأة الحمام. أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال دخل على عائشة نسوة من أهل حمص يستفتينها، فقالت لعلكن من النسوة اللاتي يدخلن الحمامات، قلنا نعم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. قال أبو محمد حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن أبي المليح عن عائشة هذا الحديث. نعم، تقول عائشة للحمصيات وهن أتين يستفتين من الحمص من الشام، والحمامات توجد في الأماكن الباردة وهي مغتسلات عامة، ليس كل الناس يستطيع أن يكون عنده مغتسل، فيكون مغتسل عام للرجال وفي قسم للنساء، ويكون فيه ماء انحار ويستشفون به ويتنورون فيه بالنسبة للشعور والفطرة، هذا مشهور. وكان الطائف عندنا هنا فيه حمامات عامة، وكانت المدينة أيضا فيها حمامات، وكانت الجحفة فيها حمام واغتسل فيه عمر بن عباس في طريق الحج. في الأماكن الباردة يوجد دائم، والآن موجود في الشام، موجود في المغرب، هذه الحمامات المغتسلات العامة ويشبهها الآن النوادي الصحية، هذه يكون فيها أماكن جاكوزي وساونا وهذه حار وبارد، فيكون فيها كشف عورات. لكن عاد المرأة أشد، إذا كانت المرأة تخرج وتخلع ثيابها في غير بيت زوجها لأجل الاغتسال هذا يكون شديد. رخص فقط في المرض إذا كانت مريضة وما عندها يعني مغتسل تستطيع تغتسل فيه، والحمام أحيانا يخرج المرض الدفين، يقولون الماء الدافي هذا الحمامات تخرج أحيانا الداء الدفين البعيد العمق. فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل، لأنها تجرأت على خلع ثيابها في غير بيت زوجها. الآن الله يستر، الوعيد هذا والله شديد. الآن المشاغل النسائية هذه تذهب المرأة إليهم وتخلع ثيابها وتتنور وسؤولها، وفيها تصوير أحيان وفيها بلاء وفيها، فيجب المرأة أنها ما تخلع ثيابها إلا في بيت زوجها فقط، بيتها هي، حتى في إذا كانت زائرة لأحد ولا كانت لا تخلع ثيابها. سبحان الله، كان النساء إلى عهد قريب حتى وهي زائرة ما تنزل عبايتها ولا تنزل خمارها، حتى وهي زائرة النساء ما تنزل عبايتها أبد، بل والله في بعض النسوة الآن حتى في بيتها تجدها بعبايتها إلين تدخل في خدرها، سبحان الله العظيم. الباب اللي بعده أحكام المجالس، لأن هو الآن كلها آداب أحكام المجالس، وهذه إن شاء الله نأخذها في الغد. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.